الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، له الحمد كله، أوله وآخره، ظاهره وباطنه، وأشهد أن لا إله إلا الله، إله الأولين والآخرين، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صفيه وخليله، خيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فكنا قد قرأنا ما ذكره المصنف رحمه الله الإمام البخاري في باب وجوب العمرة وفضلها، حديث أبي هريرة الذي ساقه بإسناده، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وهذان العملان المذكوران في الحديث موضوعهما متقارب، فإن العمرة والحج كلاهما يتضمن التعبد لله عز وجل بقصد البيت الحرام، تعظيما لله عز وجل وتعظيما لما أمر بتعظيمه من هذه البقعة المباركة الطاهرة التي ذكر الله خصائصها وما ميزها به دون سائر البقاع قبل فرض قصدها، فقال: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. هذه خمس خصال وخصائص قدم الله تعالى بها قبل فرض الحج. أولى تلك الخصال أنه أول مكان عبد فيه الله عز وجل في الأرض، إن أول بيت وضع للناس أي للعبادة للذي ببكة مباركة، هذا ثاني خصلة، وهو أنه مبارك وبركته لا تخص من قصده بل تعم الناس كافة، فكل مسلم يقصد هذا البيت خمس مرات في اليوم، وذاك من بركة هذا البيت، فإنه قد قال ربنا جل في علاه: فولي وجهك شطر المسجد الحرام حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وهذا من بركات هذا البيت، وبركاته كثيرة على من قصده وعلى من عظمه على النحو الذي شرع الله تعالى أن يعظم. فيه آيات بينات مقام إبراهيم، وهذا ثالث ما ذكره الله تعالى مما خص به هذا البيت. يقول الله تعالى: إن أول بيت وضع للناس الذي بكة مباركا وهدى للعالمين. الثالث أنه هدى للعالمين، ففيه من أسباب الهداية وعلامات الرشد ما ليس في غيره من البيوت. أما الرابع فهو ما ذكره الله تعالى في قوله: فيه آيات بينات مقام إبراهيم. وأما الخصلة الخامسة التي امتاز بها هذا البيت عن غيره وأوجبت تعظيمه على النحو الذي شرع الله عز وجل، قوله: ومن دخله كان آمنا. ثم بعد ذلك قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فتعظيم هذا البيت مما ترتفع به الدرجات وتعلو به المنازل، ويدرك به الإنسان خير الدنيا والآخرة، ويدرك بركات عظيمة جزيلة جليلة. إلا أن الحديث فارق بين الحج والعمرة في الأجر والثواب، ففي العمرة قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، وأما في الحج فقال: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. والجنة ليست دارا إلا للطيبين، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، ولا يدخلها إلا طيب. ولذلك يحيي الملائكة أهل الجنة إذا دخلوها: سلام عليكم طبتم فادخلوها بما كنتم تعملون. فلا يدخلها إلا الطيب، ولذلك يطيب أصحابها من كل خطيئة وإثم. فالحج المبرور جزاؤه وضع السيئات والخطايا، وبه يدرك الإنسان دخول الجنة، وهي المنحة والجائزة التي يدركها من حقق الحج المبرور. وقد ذكرنا في الدرس السابق 5 خصال بها يدرك الإنسان الحج المبرور. وصف الحج المبرور يدرك بخمسة أمور ذكرتها في الدرس السابق، فمن يذكرنا بها؟ نعم، ارفع صوتك. هذا الخصلة الأولى، أن يكون الحج لله خالصا. الثاني، أن يكون لهدي النبي صلى الله عليه وسلم متبعا. الخصلة الثالثة، نعم، أن لا يكون فيه إثم. ومعنى الإثم الإثم العام والإثم الخاص. العام كل السيئات والمعاصي، والخاص ما نهى الله عنه في الحج. الرابع، هذه الخامس، أن يكون بمال حلال. والرابع يا أخواني هو يجيب، نعم، حتى يتحقق وصف الحج المبرور. الرابع، يساعدك اللي جنبك، نعم، أجب، لا، أن يكون ممتثلا للأمر، أن يفعل ما أمر الله تعالى به عاما وخاصا. عاما الواجبات كالصلاة ونحوها، وخاصا واجبات الحج. تراجع الإخوان، هناك جائزة لمن يجيب، فتراجع الإخوان بعد الدرس إن شاء الله تعالى. نعم، اقرأ الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من اعتمر قبل الحج. باب وجوب العمرة وفضلها. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: ليس أحد إلا وعليه حجة وعمرة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إنها لقرينتها في كتاب الله، وأتم الحج والعمرة لله. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. هذا الحديث سبق شرحه، اليوم إن شاء الله تعالى سنقف على أبرز ما فيه من الفوائد. من فوائد حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، بيان فضل تكرار العمرة. فإن الفضيلة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث مرتبة على التكرار، وليس على مجرد الفعل للعمرة، لكن فعل العمرة هو جزء مما تحصل به الفضيلة، ولذلك ذكره المصنف رحمه الله في باب فضل العمرة إجمالا. وإن كان الفضل المذكور في الحديث لا يحصل إلا بالتكرار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، أي أنه يحط الله تعالى الخطايا التي تكون بين العمرتين. وهذا لا فرق فيه بين أن تكون العمرات متقاربة أو أن تكون العمرتان متباعدتين، فإن هذه الفضيلة حاصلة لكل من أتى بعمرة بعد عمرة، فإنه يدرك بذلك الفضل والأجر في قوله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. وتقدم الحديث فيما يتعلق بما تكفره العمرة في قوله كفارة لما بينهما، وذكرنا أن جمهور أهل العلم على أن التكفير للصغائر، أن التكفير للصغائر، ومن أهل العلم من ذهب أن التكفير يشمل الصغائر والكبائر. من فوائد الحديث أن تكرار العمرة مشروع وهو عمل صالح، وقد رتب الله تعالى عليه هذا الأجر وهو كفار، وهو أن التكرار كفارة لما بينهما. وليعلم أن تكرار العمرة على حالين: الحال الأولى تكرار العمرة في عدة أسفار، أي في سفرات مستقلة، فيعتمر ثم يرجع إلى بلده وينشئ سفرا آخر للعمرة وهكذا. فهذا النوع من التكرار وهو الحال الأولى أو النوع الأول من التكرار مشروع في قول جماهير أهل العلم، فجمهور العلماء قديما وحديثا على أن هذا التكرار مستحب، لأنه خص كل عمرة بسفرة، وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد، وهو قول جمهور أهل العلم من السلف والخلف، وقد حكاه ابن المنذر عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أي أنه عمل صالح مستحب. نقل ذلك عن علي وابن عمر وابن عباس وأنس وعائشة وغيرهم. فالتكرار في العمرات مما جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم قولا وعملا. واستدلوا لفضيلة التكرار بهذا الحديث وبأحاديث أخرى، منها ما في السنن والمسند من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر كما والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. وهذا ما عليه جماهير العلماء. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يكرر العمرة في السنة أكثر من مرة، وهذا هو القول الثاني في تكرار العمرة في أسفار، أن التكرار المشروع هو أن يكرر في كل مرة في كل سنة مرة واحدة، فيأتي هذه السنة بعمرة والعام القادم يأتي بعمرة، وكره أن يعتمر أكثر من عمرة في سنة واحدة. وإلى هذا ذهب الحسن وابن سيرين، وهو مذهب الإمام مالك رحمه الله. فالإمام مالك يرى أن العمرة لا تكون في السنة أكثر من مرة، واستدلوا لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكرر العمرة في سنة أكثر من مرة، بل كانت عمره صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كل عام عمرة ولم يكرر. وهذا ما ذهب إليه النخعي وجماعة من أهل العلم وعطاء من التابعي. إذن هذا ما يتعلق بالحالة الأولى، وهي أن يكرر العمرة في عدة أسفار. الجمهور على أنه مشروع وأنه سنة ويتطوع به. والقول الثاني أنه لا يكرر في السنة أكثر من عمرة، بل يأتي في كل سنة بعمرة. فقول العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، المراد أن يأتي بعمرة في سنتين، أن يأتي بالعمرتين في سنتين مختلفتين، ليست في سنة واحدة. وعمدتهم فعله صلى الله عليه وسلم. والصواب ما عليه الجمهور أن تكرار العمرة إذا كان في كل سفرة عمرة فإنه مشروع، وهو الذي جاءت فيه الفضيلة في قوله: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. وأما كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، فهذا لا يدل على عدم الفضيلة لورود الفضل العام في إطلاقه وقوله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، ولم يحد ذلك بحد ولم يقيده بسنة. وفعله لا يفيد التقييد، وإنما فعله يدل على أنه ينبغي أن يعتمر الإنسان في العام مرة واحدة لفعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن كان لم يفعل ذلك في كل سنواته فإنه اعتمر صلى الله عليه وسلم 4 عمر كما سيأتي إيضاحه وبيانه، ففعله لا يدل على كراهية ما سواه لعموم قوله تابع بين الحج والعمرة، ولعموم قولها العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. إذن هذه الحالة الأولى، وهي أن يكرر العمرة في عدة أسفار، في عدة أسفار. أما الحالة الثانية فهي أن يكرر العمرة في سفرة واحدة، وهذه الحال للعلماء فيها عدة أقوال، فذهب جمهور العلماء إلى جواز أن يكرر العمرة في سفرة واحدة، إلى الجواز وليس إلى الاستحباب، إنما ذهبوا إلى أنه يجوز للإنسان أن يكرر العمرة في سفرة واحدة، وقد نسب هذا القول إلى جمهور العلماء. قال ابن عبد البر رحمه الله: الجمهور على جواز الاستكثار منها، أي من العمرة، بل بالغ فقال على جواز الاستكثار منها في اليوم والليلة. وقال النووي رحمه الله: لا يكره عمرتان ولا 3 وأكثر في السنة الواحدة، قال ولا في اليوم الواحد، وهذا من أقصى ما قيل فيما يتعلق بجواز العمرة، وأنه يجوز أن يكرر العمرة في اليوم الواحد عدة مرات. وقد نسبه ابن عبد البر والنووي إلى الجمهور، فنص على ذلك ابن عبد البر، وأما النووي فقد ذكر أنه بلا خلاف عند الشافعية أنه يجوز تكرار العمرة في اليوم عدة مرات، وحجتهم في ذلك عموم قولها العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، وعموم قوله تابع بين الحج والعمرة، وقالوا هو عمل بر وخير، وقد قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، ولم يقيد ذلك بقيد، وذكروا أن تكرار العمرة جاء عن أكثر من صحابي في سفرة واحدة، فجاء عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال في الاعتمار: اعتمر في الشهر إن أطقت مرارا. وجاء أيضا عن أنس أنه كان إذا جاء مكة ثم أراد أن يعتمر انتظر حتى يحمم رأسه، أي حتى يسود، فإذا حمم رأسه اسود خرج إلى التنعيم واعتمر. هذا هو القول الأول فيما يتعلق بتكرار العمرة في سفرة واحدة. وأثر علي رضي الله تعالى عنه وكذلك أثر أنس لا يدل على ما ذكره النووي من وابن عبد البر من تكرار العمرة في اليوم عدة مرات، وإنما ذكروا ذلك على وجه الإطلاق، وفعل أنس يدل على أنه لا بد من مدة بين العمرات. والذين قالوا بالجواز اختلفوا في القدر الذي يكون بين العمرتين، فمنهم من يرى أنه لا حد في القدر والمدة بين العمرتين، ومنهم من قال إنه يبقى يوما أو يومين أو 3، ومنهم من قال أقل ما يكون بين العمرتين قدر 10 أيام، لأنه أقل ما ورد من فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. والذي لا شك فيه أنه لم ينقل عن الصحابة التكرار الذي يفعله بعض الناس من أخذ العمرة في اليوم مرات كثيرة، فإن هذا لم يفعله السلف، بل ظاهر كلام السلف كراهية ذلك. فقد نقل ابن تيمية رحمه الله عن السلف وحكى اتفاقهم على ذلك فقال: فهذا مكروه باتفاق سلف الأمة، لم يفعله أحد من السلف بل اتفقوا على كراهيته. ومقصوده بذلك أن يعتمر في اليوم عدة عمرات أو يعتمر كل يوم، فحكى ابن تيمية رحمه الله الاتفاق على كراهية ذلك، فعندنا الآن قولان متقابلان، القول الأول الجواز وقد نسبه ابن عبد البر إلى الجمهور، والقول الثاني الكراهية التكرار اليومي أو أن يعتمر في اليوم أكثر من مرة. وهذا القول وهو كراهية أن يعتمر الإنسان في سفرة واحدة أكثر من عمره قال به جماعة من أهل العلم، نقل عن طاووس وابن عباس وحكاه ابن تيمية رحمه الله عنهما ورجحه وانتصر له. والصواب أنه لا بأس بأن يكرر العمرة في سفرة واحدة إذا كان ثمة سبب أو مضت مدة حمم فيها رأسه، أي اسود فيها شعر رأسه، أي اسود فيها رأسه بأن نبت شعره، لأن المعتمر من المشروع في حقه أن يحلق أو يقصر، وما دام أنه يشرع له أن يحلق أو يقصر فإنه إذا والى العمرة على نحو متعاقب أو على نحو متقارب لم يتمكن من أن يحلق أو يقصر. ولو قال قائل إنه لن يقصر إلا في عمرته الأخيرة قيل له الأصل هو التقصير، الأصل هو الحلق وهو الأفضل، فلا يفوته لأجل أن يكرر أمرا مختلفا في فضيلته، فلا يتركه لأجل أن يفعل أو يكرر أمرا مختلفا في فضيلته. هذا ما يتصل بما يتعلق بتكرار العمرة. كثير من المعتمرين وكذلك من الحجاج يرغب في أن يعتمر عن غيره، والعمرة عن الغير ممن هم أهل الأعذار أو من الموتى هي من المأذون فيه، وهي من صور الإحسان إلى الموتى أو العاجزين عن العمرة أو عن الحج، لكن ذلك ينبغي أن يقيد بأن يكون في صورة جاءت بها السنة، فالسنة التي أذنت بالإنابة أو بالنيابة عن الغير جاءت بأن يعتمر الإنسان عن غيره أو أن يحج عن غيره في سفر مستقل. هذا الحج لا إشكال فيه لأن الحج لا يقع إلا عن واحد، وأما العمرة فالمأذون فيه من العمرة هو أن يأتي بعمرة عن أبيه أو عن أمه أو عن من يحب في سفرة واحدة. هذا الذي يظهر من إذن النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة، كما في حديث أبي رزين عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيه إنه لا يستطيع الحج ولا العمرة، أفحج عنه وأعتمر؟ قال حج عن أبيك واعتمر. فالمتبادر فيما يظهر أنها عمرة مستقلة وليست عمرة مع عمرة. وعلى كل حال من حيث الجواز يجوز تكرار العمرة في سفرة واحدة على أن يكون هذا التكرار بعذر وألا يكون يوميا أو في يوم عدة مرات، لأن هذا مما حكي عن السلف الاتفاق على كراهيته. أما إذا كرر في أيام متباعدة فلا حرج في ذلك. وأقل ما ورد من المدة بين العمرتين المتكررتين في سفر واحد ما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها، فإنها رضي الله تعالى عنها حجت مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لما فرغت من حجها رغبت أن تأتي بعمرة مستقلة غير العمرة التي كانت في حجها، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتمر من التنعيم، وأمر أخاها عبد الرحمن أن يخرج معها إلى التنعيم، فاعتمرت من التنعيم، فكان بين حلها من عمرتها وإحرامها، حلها من عمرتها التي مع حجها وإحرامها بعمرتها المستقلة كان بينهما يومان أو ثلاثة، كان بينهما يومان أو ثلاثة. فينبغي أن يكون هذا مؤشرا إلى أقل المدة بين العمرتين، فلا يكرر يوميا لأن ذلك مما كرهه السلف بالاتفاق، ولا يفعله في اليوم أكثر من مرة استنادا إلى العموم، لأن هذا العموم ينبغي أن يراعى فيه ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وما فهمه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فإنه لم يفعله ولم يفعله أحد معه ولم يندب أحدا إلى فعله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 مرات ولم يكرر العمرة لا عن نفسه ولا عن غيره، بل اقتصر على عمرة واحدة، مع كونه يحب الإحسان إلى الخلق، فكان يمكن أن يعتمر عن عائشة عن خديجة وعن عمه حمزة وقد مات، وعن بعض ولده الذين ماتوا، وعن بعض بناته اللواتي متنا، ومع ذلك لم يفعل صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والمقصود أن التكرار جائز على أن يكون بين العمرتين وقت أقل ما يكون يومان، أقل ما يكون في المدة بين العمرتين يومان، وأن يكون التكرار لسبب وليس لمزيد تقرب، يعني من جاء واعتمر عن نفسه فلا حاجة به إلى أن يكرر العمرة عن نفسه في مدة متقاربة، بل إذا أراد خيرا وتقربا فليجتهد في الطواف بالبيت، فإن الطواف بالبيت هو المقصود بالعمرة، المقصود بالعمرة هو الطواف بالبيت، فلا يترك البيت إلى الحل ليأتي بطواف، بل يكثر من الطواف دون ذهاب إلى الحل. هذا ما يتعلق بهذه الفائدة المتصلة بتكرار العمرة. من فوائد الحديث أيضا أن أجر الحج أعظم من أجر العمرة، أن أجر الحج أعظم من أجر العمرة، وفيه فضيلة الحج المبرور، وأن الحج المبرور هو الذي رتب عليه الجزاء، وفيه أن العمل الواحد قد تتفاوت أجوره باختلاف أوصافه، فالحج في ذاته رتب الله تعالى فرضه الله تعالى على العباد، فرضه الله تعالى على العباد، لكن الأجور المرتبة من حط الأوزار وتحصيل الجنة ليس إلا لمن حقق الوصف الذي أنيط به ذلك الأجر، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، ولم يرتب هذه الفضائل على مطلق الحج على أي صفة كانت، فهذه الفضائل المذكورة إنما تنال بتحقيق الأوصاف المذكورة، هذه الفضائل لا تنال إلا بتحقيق الأوصاف المشروطة، فينبغي للمؤمن أن يتحرى في عمله أن يكون على وفق ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، لأجل أن ينال تلك الأجور المرتبة على ذلك العمل. الباب الذي يليه. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من اعتمر قبل الحج. قال: حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا ابن جريج أن عكرمة بن خالد سأل ابن عمر رضي الله عنهما عن العمرة قبل الحج فقال: لا بأس. قال عكرمة: قال ابن عمر رضي الله عنهما: اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحج. وقال إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق قال: حدثني عكرمة بن خالد سألت ابن عمر رضي الله عنهما مثله. قال: حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال عكرمة بن خالد سألت ابن عمر رضي الله عنهما مثله. هذا الباب ترجم له المصنف رحمه الله بقوله: باب من اعتمر قبل الحج، أي حكم ذلك، حكم أن يقدم العمرة على الحج. تقدم في كلام المصنف رحمه الله أن العمرة واجبة، وهذا ما رجحه، وقد تقدم البحث في هذا، وقلنا إن الراجح من قولي العلماء أن العمرة سنة وتطوع وليست واجبة، ولا دليل على وجوبها، وهذا مذهب جماهير العلماء قديما وحديثا، لكن المصنف رحمه الله الإمام البخاري ذهب إلى وجوب الحج، إلى وجوب العمرة كوجوب الحج، وأنها تجب في العمر مرة واحدة، لذلك جاء هنا ببيان حكم الاعتمار قبل الحج، هل يجزئ أن يعتمر قبل الحج أو لا؟ فقال: باب من اعتمر قبل الحج، وساق في ذلك أثرا عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، ساقه من طريق أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله أخبرني قال أخبرني قال أخبرنا ابن جريج أن عكرمة ابن خالد وهو من العلماء الأشراف الذين جمعوا علما كثيرا وفضلا كبيرا سأل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما سأل عبد الله بن عمر الصحابي الجليل عن العمرة قبل الحج فقال لا بأس أي لا بأس بذلك. قال عكرمة يقصد عكرمة بن خالد قال ابن عمر اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحج. فالمصنف ذكر سؤال عكرمة لابن عباس عكرمة سؤال عكرمة لابن عمر رضي الله تعالى عنه ثم أعاد نقل عكرمة في خبره عن ابن عمر أنه نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتمر قبل أن يحج. والنبي صلى الله عليه وسلم لا ريب أنه اعتمر قبل حجة الإسلام فإنه اعتمر في مرات عديدة وسيأتي عدها وبيانها قبل عمرته قبل حجه في السنة العاشرة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فدل ذلك على ما ترجم له المصنف من جواز العمرة قبل الحج. وساق بإسناده أيضا ونقل رحمه الله معلقا قال وقال إبراهيم بن سعد والمقصود به إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن ابن إسحاق وهو صاحب المغازي قال حدثنا عكرمة بن خالد سألت ابن جريج وساق الحديث على نحو ما تقدم. والسبب في سياق الحديث بهذا التعليق هو بيان أن عكرمة بن خالد سمع هذا من ابن عمر وأن ذلك ليس مرسلا لأن ابن جريج في سماع عن ابن عمر ما في سياقه للإسناء للحديث عن ابن عمر ما يوحي أنه مرسل. وأصل القصة أن عكرمة بن العاص عكرمة بن خالد بن العاص المخزومي قال قدمت المدينة في نفر من أهل مكة فلقيت عبد الله بن عمر فقلت إنا لم نحج قط أي لم يتقدم لنا الحج قبل ذلك أفنعتمر من المدينة؟ فقال ابن عمر رضي الله تعالى عنه نعم ما يمنعكم من ذلك فقد اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم عمره كلها قبل حجه. قال فاعتمرنا. إذن هذا السؤال من عكرمة بن خالد سببه هو ما بينه في هذه الرواية من أنهم جاءوا فسألوا عن العمرة من المدينة ولم يكن قد تقدم لهم حج فأجابهم بأنه لا بأس ثم بين لهم مستند ذلك بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد اعتمر قبل حجه. وساق بإسناده قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال عكرمة ابن خالد سألت ابن عمر رضي الله تعالى عنه مثله أي مثل ما تقدم في الأثر السابق. وخلاصة هذه الآثار التي نقلها هو الجواب عن السؤال الذي يتبادر أو الذي يفهم من الترجمة باب من اعتمر قبل الحج أيجزئه ذلك أو لا؟ الجواب أنه يجزئه ولا خلاف في ذلك. والعمدة في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر جميع عمره قبل الحج. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى باب كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد قال دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد فإذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما جالس إلى حجرة عائشة وإذا ناس يصلون في المسجد صلاة الضحى. قال فسألناه عن صلاتهم فقال بدعة. ثم قال له كم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أربع إحداهن في رجب فكرهنا أن نرد عليه. قال: وسمعنا استنان عائشة أم المؤمنين في الحجرة فقال عروة: يا أماه يا أم المؤمنين، ألا تسمعين ما يقول أبو عبد الرحمن؟ قالت: ما يقول؟ قال: يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 عمرات إحداهن في رجب. قالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن، ما اعتمر عمرة إلا وهو شاهده، وما اعتمر في رجب قط. قال: حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء عن عروة بن الزبير قال: سألت عائشة رضي الله عنها قالت: ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجب؟ قال: حدثنا حسان بن حسان قال حدثنا همام عن قتادة سألت أنس رضي الله عنه: كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: 4: عمرة الحديبية في ذي القعدة حيث صده المشركون، وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة حيث صالحهم، وعمرة الجعرانة إذ قسم غنيمة أراه حنين. قلت: كم حج؟ قال: 1. قال: حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا همام عن قتادة قال سألت أنس رضي الله عنه فقال: اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم حيث ردوه، ومن القابل عمرة الحديبية، وعمرة في ذي القعدة، وعمرة مع حجته. قال: حدثنا هدبة قال حدثنا همام وقال: اعتمر 4 عمر في ذي القعدة إلا التي اعتمر مع حجته عمرته من الحديبية ومن العام المقبل ومن الجعرانة حيث قسم غنائم حنين، وعمرة مع حجته. قال: حدثنا أحمد بن عثمان قال حدثنا شريح بن مسلمة قال إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق قال: سألت مسروقا وعطاء ومجاهدا فقالوا: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة قبل أن يحج. وقال: سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما يقول: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة قبل أن يحج 2. هذه الأحاديث التي ساقها المصنف رحمه الله كلها للجواب عن السؤال الذي ترجم به، وهو قوله في الترجمة: كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يبين أن ندبه إلى العمرة لا يعني التكرار الكثير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر إلا عمرات محدودة عدها أصحابه كما سيأتي بيانه. فهذا الباب لبيان مشروعية تكرار العمرة وبيان عدد عمرات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكذلك بيان أن عمراته صلوات أن عمراته صلى الله عليه وسلم لم تكن في سفرة واحدة بل كانت في أسفار متعددة، فجميع عمرات النبي صلى الله عليه وسلم كانت في سفرات مختلفة، في سفرات عدة وليس في سفرة واحدة. ساق المصنف جملة من الآثار أساسها وما بدأ به وأصلها ما بدأ به، وهو ما ساقه من طريق قتادة قال حدثنا من طريق قتيبة قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد قال: دخلت على ابن عمر وهو جالس إلى حجرة عائشة وإذا أناس يصلون المسجد، ودخوله كان مع عروة ابن الزبير، وعروة ابن الزبير أحد الفقهاء 7 الذين شهدت لهم الأمة بالفقه وعلو المنزلة وسعة العلم رحمه الله ورضي عنه، وغالب علمه كان مأخوذا عن عائشة رضي الله تعالى عنها. وعروة له من الفقه والعلم ما بز به كثيرا من أقرانه رضي الله تعالى عنه، وكان يحث الناس على التعلم، وكان يقول كما قال ابنه هشام: كان أبي يقول لنا ونحن شباب: ما لكم لا تعلمون؟ إن تكونوا صغار قوم يوشك أن تكونوا كبار قوم، يعني أن تكونوا صغارا اليوم يقرب أن تكونوا كبارا. وقد أكثر الأخذ عن عائشة، وعائشة رضي الله تعالى عنها هي خالته، فإن عروة ابن الزبير كان ابنا لأسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها، ولذلك أكثر الرواية عنها، حتى إنه قال قبل موت عائشة بأربع سنين: لو ماتت اليوم لما بقي شيء أخذه عنها، أي أنه استوعب كل ما عندها من العلم الذي حفظته عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. دخل مجاهد وعروة على ابن عمر وهو جالس إلى حجرة عائشة، أي قريب من حجرة عائشة، إما أنه مستند إليها، فحجرة عائشة كانت على جهة المسجد، هي لا يفصلها عن المسجد إلا السور الذي بينها وبين حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا أناس يصلون في المسجد صلاة الضحى، أي أنه كان في المسجد ضحى ذلك اليوم وفيه من يصلي. قال فسألناه، سأله مجاهد وعروة، سأل عبد الله بن عمر عن صلاتهم، أي عن صلاة الضحى التي كانوا يصلونها وهو حاضر، فقال بدعة، أي أنه لم يكن عليها عمل سابق. والمقصود بالبدعة هنا ليست البدعة المذمومة التي يراد بها ما خالف هديه صلوات الله وسلامه عليه وخرج عن سنته، ولذلك جاء في معجم الطبراني: ونعمة البدعة هي، هكذا قال. فالمقصود بالبدعة هنا الأمر الذي لم يكن عليه عمل سابق، وليس المقصود أنها البدعة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وهذا نظير ما جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه لما جمع الناس على أبي بن كعب وتميم الداري في صلاة التراويح، في صلاة قيام الليل في رمضان، مر بهم وقال: نعمة البدعة هذه. فالمقصود بالبدعة هنا ليست البدعة التي ذمها النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الأمر الذي لم يكن عليه العمل على هذا النحو، على هذه الصورة. وقوله رحمه الله بدعة، أي أنه لم يكن على ذلك عمل كما تقدم. وهنا يذكر العلماء مسألة الخلاف في صلاة الضحى، هل صلاة الضحى مسنونة بإطلاق أو غير مسنونة بإطلاق، أو ثمة تفصيل للعلماء في ذلك جملة من الأقوال، أجملها ابن القيم رحمه الله في كتابه هدي المعاد، هدي زاد المعاد في هدي سيد العباد أو خير العباد. ففي كتاب زاد المعاد بين رحمه الله الأقوال التي قيلت في حكم صلاة الضحى، فقيل إنها مستحبة بإطلاق، وهذا القول الأول، حكى فيها ستة أقوال، وقيل إنها لا تشرع إلا لسبب، وقيل إنها تكره ولا تستحب أصلا، وقيل يستحب فعلها أحيانا وتركها أحيانا، وقيل تستحب صلاتها والمواظبة عليها، المواظبة عليها في البيوت دون المساجد، وقيل إنها بدعة، وليس فقط إنها لا تستحب بل إنها بدعة. وثمة قول سابع لم يذكره المصنف رحمه الله، وهو ما ذهب إليه البخاري في ظاهر تصنيفه، أنها تشرع في الحضر دون السفر، أنها تسن في الحضر دون السفر. والصواب أن صلاة الضحى سنة لمن لم يكن له حزب من الليل، فمن كان له حزب من الليل فإنه لو صلاها أو أحيانا وتركها فهو الأقرب إلى هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا بيان لما ذكره ابن عمر رضي الله تعالى عنه لما سئل عن صلاة الضحى فقال بدعة، ثم قال بعد ذلك في سؤاله قال فسألناه كم اعتمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال 4، أي اعتمر 4، إحداهن في رجب، أي إحدى تلك العمرات كانت في رجب. فكرهنا أن نرد عليه، أي كره عروة ومجاهد ومن حضره من التابعين أن يردوا عليه لجلالة قدره وعلو منزلته. ولذلك توجهوا بالسؤال إلى عائشة، قال وسمعنا استنان عائشة أم المؤمنين في الحجرة. استنان أي مرور السواك، الاستنان هو مرور السواك على الأسنان، وهذا يحصل عندما يكون السواك يابسا فإنه يسمع له صوت في الغالب. فسمع الصحابة، فسمع التابعون من حضر من عروة ومجاهد استنان عائشة رضي الله تعالى عنها في حجرتها، فقال عروة يا أماه، وهذا إجلال لها وتقدير، فهي بمنزلة أمي من جهة كونها خالته، وهي في منزلة أمه لأنها أم المؤمنين، ولذلك قال يا أماه يا أم المؤمنين. فهذا إما بيان وإما ذكر مزيد وصف، فذكر ما يخصه وهي أنه خالته والخالة بمنزلة الأم، ثم ذكر الوصف الذي يجمعه مع غيره بأنها أم المؤمنين، فقال يا أم المؤمنين. وأزواج النبي صلوات الله وسلامه عليه أمهات للمؤمنين كما قال الله تعالى وأزواجه أمهاتهم، وهن أمهات المؤمنين في التحريم، فلا يحل لأحد أن ينكحهن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الحرمة أي وفي المكانة والمنزلة والإجلال والتقدير، رضي الله تعالى عنهن، رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن. قال عروة ألا تسمعين ما يقول أبو عبد الرحمن، أي ألا تسمعين إلى ما أجاب به أبو عبد الرحمن وهو عبد الله بن عمر في شأن عمر النبي صلى الله عليه وسلم، وأن إحداهن كانت في رجب. قالت ما يقول، وهي لا تخلو من حالين، إما أن تكون لم تكن قد سمعت ما قاله فاستفصلت واستبانت، وإما أن تكون قد سمعت فأرادت الاستثبات والتحقق حتى يكون الجواب موافقا لما سمعت على وجه يقين. قالت ما يقول، قال يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر 4، أي 4 عمر، إحداهن في رجب. فنقل الجواب كاملا، قالت يرحم الله أبا عبد الرحمن، أي يرحم الله ابن عمر، فدعت له بالرحمة، وهذا في مقام التصويب والتصحيح، ما اعتمر عمرة إلا وهو شاهد، أي أن ابن عمر كان شاهدا لجميع العمر التي اعتمرها النبي صلى الله عليه وسلم، وما اعتمر في رجب قط، أي ولم يسبق أن اعتمر في رجب قط. فعائشة رضي الله تعالى عنها علقت على جواب ابن عمر بالإقرار من ناحية والنفي من ناحية، الإقرار فيما يتعلق بعدد العمرات وأنهن 4 عمر، وأما الرد فمن ناحية أنه اعتمر في رجب، فقالت يرحم الله أبا عبد الرحمن ما اعتمر عمرة إلا وهو شاهد، وما اعتمر في رجب قط. فردت قوله رضي الله تعالى عنها، لكنها ردته بأدب وإجلال واحترام وتقدير، في رواية مسلم فسمعها ابن عمر، أي أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه سمع جوابها فسكت ولم يرد عليها شيئا، سكت ابن عمر ولم يرد عليها شيئا، السكوت الذي جرى من ابن عمر ونقله الإمام مسلم في صحيحه حمله أهل العلم على أن ابن عمر رجع عن قوله، لأنه لو كان مستثبتا لرد عليها. وقال آخرون بل ابن عمر استحيا أن يرد عليها فسكت، ولا يلزم من سكوته أنه مقر لتعقبها رضي الله تعالى عنها. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن ابن عمر في سياق الحال أن ابن عمر سكت إما أنه شك وإما أنه أقر، إما أنه شك في ما أخبر به وإما أنه أقر عائشة رضي الله تعالى عنها على تعقبها، وأنه وهم حيث قال إن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب. وساق بعد ذلك المصنف رحمه الله جملة من الأحاديث والآثار التي تشهد لما تقدم من أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في رجب قط. فساق بإسناده عن عروة قال سألت عائشة رضي الله تعالى عنها، أي عن عمر النبي صلى الله عليه وسلم وعمرته في رجب، قالت ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجب. وساق بإسناده أيضا عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه سئل كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم، قال 40. فعندنا الآن ابن عمر وعائشة وأنس كلهم أخبروا أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 مرات. هذا الحديث حديث أنس فيه تفصيل هذه العمرات وبيان أوقاتها، ومعلوم أن من فصل أولى بالقبول والأخذ لقوله ممن أجمل. فقد فصل أنس تلك العمرات فقال عمرة الحديبية في ذي القعدة، وهذه كانت في السنة 6 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث خرجه أصحابه متجهين إلى مكة معظمين للبيت معتمرين في ذي القعدة، فصده المشركون وحال بينه وبين دخول مكة. وفيها أحصر النبي صلى الله عليه وسلم عن البيت، أي حيل بينه وبين البيت، وتحلل صلى الله عليه وسلم بعد أن نحر هديه وحلق صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ورجع دون أن يطوف دون أن يصل إلى البيت هو وأصحابه، وهذا في السنة 6 من الهجرة، وهو ما أشار إليه أنس حيث قال حيث صده المشركون أي منعوه. وفي تلك السنة وقع النبي صلى الله عليه وسلم معاهدة الحديبية وصلح الحديبية مع المشركين، وكانت فتحا لأهل الإسلام كما قال الله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر الآية. فالفتح المبين هو ما كان في صلح الحديبية الذي جرى به نشر انتشار الإسلام وظهور نوره، ومهد لفتح مكة ودخول النبي صلى الله عليه وسلم في السنة 8 من الهجرة. هذه العمرة الأولى. العمرة الثانية يقول وعمرة في العام المقبل، أي في السنة 7، وهي ثاني العمرات التي اعتمرها النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت في ذي القعدة، أي في شهر ذي القعدة، وهو الشهر 11 من أشهر السنة الهلالية. وتسمى هذه العمرة عمرة القضية، وتسمى أيضا عمرة القضاء. والمقصود بالقضية والقضاء أي ما قاضى عليه النبي صلى الله عليه وسلم المشركين، حيث إنه عاهدهم على أن يأتي أن يرجع هو وأصحابه وأن يأتوا عاما آخر، فلا يدخل مكة هذا العام اللي هو في السنة 6، بل يأتوا في العام القابل وهو السنة 6. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فسميت عمرة القضية أو عمرة القضاء لأنه قاضى قريشا. وأما من قال بأنها سميت عمرة القضاء لأنها قضاء للعمرة السابقة فهذا ليس بصحيح، لأن العمرة السابقة تمت بالتحلل منها الذي حصل بسبب صد المشركين، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم من اعتمر معه أن يوافقه في عمرته التي كانت في السنة السابعة، أن يخرج معه في العمرة التي كانت في السنة السابعة. فلذلك هي عمرة مستقلة وليست عمرة قضاء للعمرة السابقة. وتسميتها بعمرة القضاء ما سببه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قاضى فيها المشركين الذين عاهدهم على أن يأتي في عام قابل، أن يرجع من عامه وأن يأتي في عام قابل. هذه العمرة الثانية وكانت في ذي القعدة. وعمرة يقول وفي وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة حيث في ذي القعدة حيث صالحهم. وعمرة الجعرانة إذ قسم غنيمة حنين، وهذه ثالث العمرات وكانت في السنة الثامنة من ذي الحجة بعد فتح مكة والطائف، فهو في رجوعه صلوات الله وسلامه عليه من الطائف بعد غزوة حنين اعتمر، وكانت عمرته ليلا، ولذلك لم يشعر بها كثير من أصحابه رضي الله تعالى عنهم. ولم يحلق النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العمرة، بل قصر من شعره ولم يحلق صلى الله عليه وسلم، فيما يظهر من سياق خبر هذه العمرة. والجعرانة منزل بين مكة والطائف قبل دخول الحرم، وهي بكسر الجيم والعين الجعرانة وتخفيف الراء، وثم توجه آخر بالتشديد الجعرانة بتشديد الراء، وكلاهما جار في لسان العرب، وهو منزل معروف في طريق الذاهب إلى الطائف من طريق السير. هذه هي العمرة الثالثة التي اعتمرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم قال: قلت كم حج؟ قال: واحدة. وهنا لم يذكر العمرة الرابعة لأنها كانت ضمن حجه، لم يذكرها استقلالا لأنها لم تكن مستقلة، إنما كانت مع حجه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا كما جاء ذلك في الصحيح من حديث عمر أنه قال صلى الله عليه وسلم: أتاني الليلة آت في هذا الوادي وقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة أو عمرة وحجة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع في حجته بين العمرة والحج فكان قارنا. وهذه العمرة الرابعة وهي عمرته في حجته، فأحرم بها في ذي القعدة وتحلل منها مع حجه يوم النحر صلوات الله وسلامه عليه. وساق المصنف رحمه الله أيضا بإسناده عن أنس قال: اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم حيث ردوه، وهذه العمرة الأولى وهي في السنة السادسة في صلح الحديبية، ومن القابل عمرة الحديبية وهي عمرة القضية، وعمرة ذي الحجة أو عمرة ذي القعدة وهي التي كانت في السنة الثامنة. لم يعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة، وإنما اعتمر في السنة العاشرة مع حجته. وساق أيضا بإسناده عن همام وقال: اعتمر أربع عمر في ذي القعدة إلا التي اعتمر في حجته. هذه الرواية أو هذا السياق للأثر لبيان وقت عمره صلوات الله وسلامه عليه، وأن الأربعة جميعها كانت في حجته صلى الله كانت في ذي القعدة، أن الأربعة جميعا كانت في ذي القعدة، فجميع عمره صلوات الله وسلامه عليه كانت في ذي القعدة. ومن هنا ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن أفضل الوقت للعمرة ذو القعدة كما سيأتي إن شاء الله تعالى في ذكر خلاف العلماء في أي الأوقات أفضل للعمرة. وقوله في هذا اعتمر أربع عمر في ذي القعدة يبين أن العبرة في العمرة بوقت الإحرام بها لا بفعلها. العمرة العبرة بالعمرة في وقت الإحرام بها لا في فعلها، أي لا في الطواف والسعي. فإذا اعتمر الإنسان في آخر يوم من رمضان على سبيل المثال، عصر آخر يوم من رمضان، ولم يطف ويسعى إلا بعد دخول شهر شوال، تكون عمرته عمرة رمضان أو عمرة شوال. العبرة بإيش؟ بزمن الإحرام. متى أحرم؟ أحرم في رمضان، فتكون عمرته عمرة رمضان. أيضا هنا عمرته في حجة الوداع أحرم بها في ذي القعدة، ولذلك قال اعتمر أربع عمر في ذي القعدة بالنظر إلى ابتداء الإحرام بالعمرة، ابتداء الإحرام بالعمرة، وأنه اعتمر أحرم بالعمرة في ذي القعدة، وإن كان قد أخر فعلها إلى ما بعد ذلك. وإن كان النبي فإن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة في الرابع من ذي الحجة، فكان طوافه وسعيه في ذي الحجة، لكنه أحرم بحجه وعمرته في ذي القعدة صلوات الله وسلامه عليه. وآخر ما ساقه من الأثر قال عن عطاء ومجاهد أنهم سألت مسروقا وعطاء ومجاهد فقالوا اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة قبل أن يحج، أي قبل حجه، وذلك عمرته في السنة السادسة وعمرته في السنة السابعة وعمرته في السنة الثامنة. وقال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما يقول اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة قبل أن يحج مرتين، ومراده بالعمرتين التي قبل حجه عمرة السنة السابعة وعمرة السنة الثامنة، ولم يذكر السادسة، إما لكونه لم يذكرها لم يستحضرها، وإما لكونه لم يصل فيها النبي صلى الله عليه وسلم إلى البيت، فاقتصر في ذكره للعمر التي قبل حجه على العمر التي طاف فيها وسعى، وعمرة السنة السادسة لم يطف فيها النبي صلى الله عليه وسلم لأنه صد عن البيت ورده المشركون عن البيت. خلاصة ما في هذا الباب من المسائل أن عدد عمر النبي صلى الله عليه وسلم 40، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء، فالعلماء متفقون على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما اعتمر 40. بهذا جاء الخبر عن عائشة وعن أنس وعن ابن عمر وعن ابن عباس وعن جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولذلك اتفق العلماء أن عدد عمرات النبي صلى الله عليه وسلم 40، وأن هذه العمر في شهر ذي القعدة على الراجح، فإنه قد أخبر بذلك ابن عباس وعائشة وأنس وكذلك البراء بن عازب، فكل من أخبر عن عمره أخبر بأنها كانت في ذي القعدة، فمن أخبر أنه اعتمر في رجب أو أنه اعتمر في رمضان أو أنه اعتمر في شوال فإن ذلك وهم، ويرد الخبر إلى ما تواطأت عليه النقولات عن الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن عمراته صلوات الله وسلامه عليه كانت في شهر ذي القعدة. هنا مسألة وهي ما يتعلق بحكم العمرة في رجب، هل تستحب العمرة في رجب أو لا؟ جماهير العلماء على أنه لا فضل للعمرة في رجب، فإنه لم يثبت في عمرة رجب فضيلة، إلى هذا ذهب جماهير العلماء. وما نقل عن ابن عمر من أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب رده الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فعائشة قالت وما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجب قط، وسمعها ابن عمر رضي الله تعالى عنه ولم يرد عنها ولم يرد عليها شيئا، فذلك إقرار منه على ما ذكرت رضي الله تعالى عنها، فإنه سمع ذلك منها ولم يرد عليها. قال النووي رحمه الله: سكوت ابن عمر على إنكار عائشة يدل على أنه كان اشتبه عليه أو نسي أو شك. إذن جماهير العلماء على أنه لا تستحب العمرة في رجب، فليس للعمرة في رجب فضيلة وليست مستحبة. والقول الثاني في المسألة أن العمرة في رجب فعلها جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فهي مستحبة لما جاء من فعل جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت، فقد جاء عن ابن عمر أنه كان يعتمر في رجب، وكذلك جاء عن عائشة، وكذلك نقل عن ابن عباس وعن غيره رضي الله تعالى عنهم أنهم كانوا يعتمرون في رجب. وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم في كون العمرة في رجب لها فضيلة، والصواب الذي تدل عليه الأدلة أن عمرة رجب ليس لها فضيلة تخصها، بل عمرة رجب كسائر الشهور، فلم يرد فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم حظ على العمرة في رجب ولا أنه فعل العمرة في رجب، وإنما الفضيلة في تخصيص العمل الصالح في زمان يحتاج إلى قول أو عمل، ولم يثبت قول ولا عمل، فدل ذلك على أن العمرة في رجب كغيره من الأزمان ليس له فضيلة تخصه. هذا ما يتصل بما في هذا الباب من الفوائد، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.